بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله يا الأخوة في هذه الدورة المختصرة حول الأحكام المتعلقة بالحج، وسيكون الشرح من كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله. الحج له أحكام كثيرة، نريد في هذا الكتاب بإذن الله أن نشرح هذه الأحكام بشيء من التفصيل. احنا اعتدنا في كل سنة نشرح مذكرة، لكن قلنا هنا الأفضل أن يستفيد طلبة العلم من شرح متن من المتون، وإن شاء الله في المستقبل نحاول كلما وجدنا فرصة نأخذ كتاب من كتاب عمدة الفقه، وتكون دورات مختصرة مفيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الحج. والحج في اللغة بمعنى القصد، وفي الشرع التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: يجب الحج والعمرة مرة في العمر. اتفق العلماء على أن الحج واجب وفرض ومن أركان الإسلام، دليله قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجه الدلالة من الآية قوله تعالى: على الناس، فعلى كما يقول علماء الأصول من ألفاظ الوجوب، لما نقول عليك أن تفعل كذا، عليكم كذا، فهذا أمر بالحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، وذكر منها: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج في أحاديث كثيرة. وقول المؤلف والعمرة مرة واحدة دليل أو مسألة في حكم العمرة، فقد اختلف العلماء في حكم العمرة، فقيل العمرة واجبة وهو الراجح كما ذكر المؤلف، واجبة في العمرة مرة واحدة، وقيل العمرة سنة، استدلوا بأحاديث ضعيفة، منها لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك. هذا في إسناد ضعف. و القول الثالث أن العمرة واجبة على الآفاقي. الآفاقي هو من كان مسكنه خارج المواقيت، والميقاتي ما كان مسكنه دون المواقيت. أنتم تعرفون الحرم المكي كما سيأتي في الباب التالي، وقت النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت مثل دائرة حول الحرم: ميقات أهل المدينة، ميقات أهل اليمن، ميقات الشام، ميقات أهل نجد، دائرة. داخل الدائرة إيش يسمى؟ ميقاتي. خارج الدائرة آفاقي. القول الثالث قالوا الآفاقي اللي هو إحنا الآن نأتي من برا الميقات، الآفاقي العمرة في حقه واجبة، وأما ما دون الميقات وخصوصا أهل مكة ليس عليهم عمرة، عمرتهم سنة. الراجح من هذه الأقوال هو قول المؤلف رحمه الله أن العمرة واجبة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: حج عن أبيك واعتمر، أمر بالحج والعمرة. ولما سئلت عائشة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فظاهره أن الحج والعمرة واجبة كما ذكر المؤلف رحمه الله. اختلف العلماء هل الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ ما معنى هذه المسألة؟ إن قلنا الحج على الفور إذا توفرت شروط الحج كما سيأتي وجب أن يحج فورا ما يتأخر. إن قلنا على التراخي حتى لو توفرت شروط الحج يجوز أن يؤجل الحج. والراجح هو أن الحج على الفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا إلى الحج، تعجلوا، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، تعجلوا. وجاء في رواية فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة وتعرض الحاجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم إن الأصل في الأوامر الفور. الآن لو قال الأب لابنه أحضر لي الماء فأحضره بعد ساعة، يلام ولا ما يلام؟ يلام، لأن الأمر فور، هذا في لغة العرب. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج فدل على أن الحج على الفور. أما إن قيل بأن كيف تقول الحج على الفور والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة لم يحج، جلس في المدينة وقال لأبي بكر حج بالناس، لو كان على الفور ليش أخر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج لسببين. السبب الأول أن السنة التاسعة هذا عام يسمى عام إيش؟ الوفود. فتحت مكة في السنة الثامنة للهجرة ودخل الناس في دين الله أفواجه في السنة التاسعة، والانشغال بالوفود وإسلام الوفود وتعليم الإسلام أعظم من الذهاب إلى الحج، فأخره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطهر مكة من المشركين ومن الأصنام، فما كان يريد أن يذهب حتى تتطهر مكة تماما، هذا هو تأخير النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع سبيله. هذه شروط الحج الخمسة. متى نقول للإنسان يجب عليك أن تحج؟ إذا توفرت فيه خمسة شروط: الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الاستطاعة. إذا توفرت الشروط الخمس وجب على الإنسان يحج فورا. نشوف واحدة واحدة. أولا الإسلام، لأن الخطاب في النصوص الشرعية متوجه لمن؟ المسلمين. ثانيا لا يمكن أن يقبل الله عز وجل عمل إلا بالإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إذا لابد من الإسلام. اثنين العقل، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منها المجنون حتى إيش؟ حتى يعقل. فالمجنون لا يجب عليه الحج، لو حج المجنون هل يصح منه؟ يصح؟ ما يصح، لأن العلماء يقولون مناط التكليف هو العقل. ولذلك إيش نقول في الصلاة؟ الصلاة لا تسقط أبدا إلا في حال واحدة، ما هو؟ ذهاب العقل فقط، ما دام العقل موجود يصلي على أي حال. إذن المجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح من الحج. لو عائلة مثلا عندهم ولد مجنون أخذوا وياهم الحج وحج من طواف القدوم إلى طواف الوداع، يصح حجه؟ لا يصح. الثالث البلوغ، تكملة الحديث رفع القلم عن ثلاث، قال والصبي حتى يبلغ، فلا يجب الحج على الصبي. فإن حج هل يصح؟ نعم يصح. عندنا الدليلين. الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفعت له صبيا في الحج قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ومعنى ولك أجر هنا لك وله، واضح؟ لأن قد يتوهم أن الأجر كله للأم، لا وله، إنما هو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ما للمرأة، وإلا فهو له أجر لأنه هو الذي حج. إذا حج الصبي هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ لا يجزئه. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. ولذلك العلماء ماذا يقولون؟ يقولون في الإسلام هو شرط وجوب وصحة وإجزاء. إحنا ترى نبي نفصل عدها، قاعد تقولون نبي نستفيد. الإسلام شرط وجوب وصحة وإجزاء. ليش قلنا شرط وجوب؟ لأنه يجب على المسلم ولا يجب على الكافر. شرط صحة يصح من المسلم ولا يصح من الكافر. شرط إجزاء يجزي من المسلم ولا يجزي من الكافر. لو أن كافرا حج ثم أسلم إيش نقول له؟ ما يصح حجك، يجب عليك حجة أخرى. كذلك في العقل شرط صحة ووجوب وإجزاء، يجب على العاقل ولا يجب على المجنون، يصح من العاقل ولا يصح من المجنون، يجزي من العاقل ولا يجزي من المجنون. البلوغ شرط وجوب يجب على الصبي ولا يجب لا يجب على البالغ ولا يجب على الصبي. شرط اجزاء يجزي من البالغ ولا يجزي من الصبي. شرط صحه صح؟ لا، الصبي ما نقول شرط صحه لانه ايش؟ يصح من الحج. اذا في الصبي ايش نقول؟ شرط ها وجوب واجزاء، واضح؟ الثالث الرابع قال الحر. الحر شرط وجوب، شرط وجوب لأنه يجب على الحر ولا يجب على العبد. نشوف الآن شرط إجزاء لأنه يجزي من الحر ولا يجزي من العبد. دليل تكملة الحديث السابق: وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. إذن هو شرط إجزاء. شرط صحة لا، لأن العبد لو حج حجه صحيح مثل الصبي، مجزئ مجزئ ليس مجزئا. إذا لاحظوا في الصبي والعبد قلنا شرط إيش؟ أقصد في الحرية والبلوغ شرط إيش؟ وجوب وإجزاء، ما في صحة. الشرط الخامس قال المؤلف رحمه الله: إذا استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة دليلها قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجاء في الحديث بني الإسلام على خمس، قال: وحج البيت بيت الله من استطاع إليه سبيلا. نشوف الاستطاعة الآن، خلكم وياي. هل هو شرط وجوب؟ وجوب لأنه يجب على المستطيع ولا يجب على غير المستطيع. هل هو شرط صحة؟ لا، فإن المستطيع غير المستطيع لو تحامل على نفسه وحج صح حجه. هل هو شرط إجزاء؟ لا، لأنه لو حج فحجه مجزئ. إذن في الاستطاعة كم شرط؟ شرط إيش؟ واحد فقط، شرط وجوب. المستطيع الاستطاعة في الحج أربعة أنواع، نشوف الآن المستطيع في الحج أو أحوال الاستطاعة أربعة. واحد، مستطيع بماله وبدنه، بماله وبدنه. اثنين، مستطيع بماله دون بدنه، بماله دون بدنه. الآن نشرح. ثلاثة، عكس، مستطيع ببدنه دون ماله. أربعة، غير مستطيع لا ببدنه ولا بماله. الآن واحدة واحدة وانتم تجاوبون تقولوا لي حج صحيح ولا لا، يجب ولا لا. واحد، مستطيع بماله وبدنه، عنده صحة وعنده مال، يجب يجب عليه الحج، واحد. اثنين، مستطيع بماله دون بدنه، بدنه عاجز، عاجز مشلول، عنده فلوس، يجب بالإنابة، يجب أن إيش؟ أن ينيب، لأن عنده مال فيدفع مالا لمن يحج عنه. ثلاثة، مستطيع ببدنه دون ماله، رجل عنده صحة ما عنده فلوس، لا يجب عليه الحج إلا، يلا، إلا من؟ لا لا، أنا الآن الحج إن شاء الله قريب، عندي صحة وعافية ما عندي فلوس. لا لا لا لا، إلا أهل مكة. فالمستطيع ببدنه دون ماله الأصل لا يجب عليه الحج لأنه لم يتوفر له الاستطاعة، لكن أهل مكة هل يحتاجون الزاد والمال للحج؟ يحتاج، جالس في بيته ويحج، كثير من أهل مكة يحج، أنا رأيته ماشي على الأقدام، يعني ما يحتاج لا راحلة ولا زاد، زاد في بيته. الرابع، غير مستطيع بماله ولا بدنه، لا يجب عليه الحج. هذه أحوال الاستطاعة. بعض العلماء يزيد شرطا سادسا وبعضهم يدخله مع هذا الشرط، قالوا وجود المحرم للمرأة، وجود إيش؟ المحرم للمرأة، جعلوه، بعضهم جعله شرطا سادسا وبعضهم جعله من ضمن الاستطاعة. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وبعد قليل نشرحها. قال المؤلف رحمه الله: والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله. الزاد معروف، ما يتزود به الإنسان في السفر من طعام وشراب. الراحلة، ما يرتحل به الإنسان من بلده إلى مكة، دابة، سيارة، طائرة إلى آخره. فهذا هو الزاد والراحلة. جاء في حديث في سند ضعف، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطاعة قال: الزاد والراحلة. وهذا حديث لا يصح الاستدلال به، لكن هذا أمر معروف أن الإنسان لا بد له من زاد ولا بد له من راحل. لكن المؤلف يقول: وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله. هذه كلمة ليس عليها دليل. إيش يعني مما يصلح لمثله؟ يعني في مستواه، يعني واحد مثلا يمشي أو يركب مثلا مرسيدس رز ريس وقالوا له بنركبك وانيت، على كون المؤلف لا يجب عليه الحج، والصحيح يجب، لأن هذا ليس له علاقة بشروط الحج، المهم أن يصل الإنسان إلى الحج. فقوله مما يصلح لمثله نقول ليس عليه دليل، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. يعني لا يجوز أن تكون عنده نفقة تضر بمن ينفق عليه، واحد عنده نفقة لكن لو أخذ هذه النفقة لم يبق لعياله شيء، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ما يجوز. ولذلك قال: فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه. كثير من الأخوة يسأل ويقول: عندي دين أريد أن أذهب إلى الحج، عندي دين أريد أن أذهب إلى الحمرة. هذا نوع من التساهل، لأن إذا تعارض حق الله وحق المخلوق أيهما نقدم؟ لا، حق المخلوق، لأن حق الله مبني على إيش؟ مسامحة سبحانه. الله عز وجل إذا أنقص شيء من حقه، ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. لكن المخلوق لا، حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة والطلب والنزاع. ولذلك لو هذا المدين ما أبرأك من دينك، مشكلة. الدين كما تعلمون أمره عظيم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام لا يصلي على المدين، صلوا على صاحبكم من شدة الدين، ويغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، ويوقف حساب الإنسان في القبر حتى يقضى عن دين. الدين قضية خطيرة، فهذا يقول أنا عندي دين بس أستطيع الحج، نقول لا. قال أذن لي الدائن، نقول حتى لو أذن، إذا أسقط نعم، إذا أسقط أبرأك من الدين اذهب، لكن إذا لم يسقط حتى لو قال اذهب لا يجوز له أن يذهب حتى يسدد دينه. الدين الذي نقصده هو الدين الذي ليس له وفاء، أما الدين الذي ليس الذي له وفاء فليس بدين. ما معنى الدين الذي له وفاء؟ مثل المعاش، أنت الآن يأخذ من راتبك في البنك للسيارة دين، هذا لا يسمى دين، هذا دين له وفاء، هذا لا بأس، إنسان ما في تعلق حقوق لأنه سيأخذ إيش من راتبك. ولذلك هل يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات مدينا؟ يقال ما يقال، لأن درعه كانت مرهونة إيش عند يهودي، فاليهودي يأخذ إيش، يأخذ دينه من مين؟ من إيش؟ من الدرع. فما يقال النبي صلى الله عليه وسلم مات وعليه دين، انتهى الدين، لأن هذا الدين له وفاء، واضح، وهو الرهن. أما الدين الحال، الدين الحال الذي للمخلوق، هذا الذي نقصده، وليس في البنوك، لأن هذا له وفاء. قال ومؤنة نفسه وعياله على الدوام، على الدوام أن يكون مثلا عنده نفقة دائمة مثل عمل صنعة وغير ذلك. قال ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. دائما العلماء في كتب الفقه في باب الحج لما يذكرون المحرم يفصلون فيه. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. كما تعلمون المسألة فيها أقوال، قال بعض الفقهاء وهو الراجح لا يجوز للمرأة أن تسافر لحج ولا لغيره إلا بمحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الدارقطني بسند صحيح أنه قال لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم. شوف الحديث صريح في الموضوع، مو لا تسافر، لا تحجن امرأة إلا مع إيش؟ إلا مع ذي محرم. من العلماء من قال المحرم إذا كان مع رفقة من النسوة المؤتمنات لا بأس، ما في دليل. ومنهم من يقول بأنه إذا كان بينه وبين مكة مسيرة 3 أيام أو يوم وليلة. كنا نتحدث مع بعض الأخوات محارم يعني قبل يومين سبحان الله الموضوع هذا، فتقول لي بأن كنا في الحج وكان معنا امرأة جاءت إلى الحج بلا محرم، وكنا نناقشها وننصحها نقول هذا لا يجوز، قالت يعني حجي باطل، نقول لا، المحرم ليس شرطا في صحة الحج، حج صحيح لكن في إثم السفر بلا محرم. قالت لا وما اقتنعت. فلما ذهبوا إلى الطواف، أظن طواف الإفاضة تعرفون زحمة الحج، ففي الباص كل امرأة معها إيش؟ معها إلا هذه، فكأنها حصل ضيق، ضايقها الرجال والنساء وسقطت وكذا. ردت بالليل قالت والله كلامكم صحيح. سبحان الله، المرأة العاقلة تعرف أهمية المحرم، مهما عاندت وقالت لا أنا امرأة وعاقلة، وقال مهما ما يمكن أن ينفع أحد في الحج وغيره في السفر إلا المحرم. سيأتي يوم وإيش وتقول أين المحرم؟ وهذه حكمة الشرع، وهذه فطرة، ولا يجوز الإنسان ينسلق عن الفطرة. فلا يمكن المرأة أن تصون نفسها خصوصا في الحج وشدة الزحام، وسقطت هذه المرأة من يحملها؟ إذن القول الراجح أن المرأة لابد أن يكون لها. من هو المحرم؟ قال المؤلف هو زوجها، هذا معروف. ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. خلينا نشوف الآن المحرم محارم المرأة سبعة من النسب، سبعة من الرضاع، أربعة من المصاهرة. الآن نسردهم بنسب يعني قرابة سبعة، بسبب مباح يعني رضاع ومصاهرة. سبعة من النسب في القرآن حرمت عليه، لا عفوا هذا العكس، محرم المرأة غير الزوج الأب واحد، وإن على يعني الجد وغيره، اثنين الابن وإن نزل يعني ابن هذا اثنين، ثلاثة الأخ من جميع الجهات، إيش من جميع الجهات؟ أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، ثلاثة، أربعة العم من جميع الجهات، نعم يعني عمها الشقيق ولأب ولأم، خمسة ما وصلنا للرضاعة السؤال كله العم من جميع الجهات، عمها من جهة أبيها ومن جهة أمها وإن على، هذه مسألة ليس فيها خلاف بين العلماء، وأنا سئلت أكثر من سؤال ما استغربت، لأن الإنسان ما يقرب للإنسان يقرب لفروعه، هذه قاعدة، كل ما يقرب للإنسان قرابة الإنسان قرابة لفروعه، واضح؟ يعني أنا عمي الآن مو عم عيالي، صح ولا لا؟ فهذه ليس فيها خلاف، ما يقرب لي من النسب هو لفروعي أبنائي وبناتي. إذا قلنا الأب وإن على، الابن وإن نزل، الأخ من جميع الجهات، العم من جميع الجهات، الخال أيضا من جميع الجهات يعني من جهة الأم وجهة الأب، خمسة ابن الأخ وإن نزل، ابن الأخت وإن نزل، هذه محارم المرأة من إيش؟ من النسب، مثلها من الرضاع، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أب المرأة من الرضاع وإن على، كيف؟ امرأة بنت رضعت من امرأة، إيش تكون المرأة هذه رضعت منها؟ أمها من الرضاع، زوج المرأة أبوها من الرضاع، أبوه جدها من الرضاع، واضح؟ وإن على، أخ المرأة من الرضاع، هذه الآن المرأة اللي رضعت من الأم، ابن هذه الأم يعتبر إيش؟ أخوها من الرضاع، وابن زوجة أبيها من الرضاع، أخوها من الرضاع، يعني أبوها من الرضاع متزوج من امرأة أخرى غير اللي رضعتها، أبناؤها أخو من الرضاع، ترى هذا بالإجماع ما في خلاف، لأن اللبن لبن الفحل، ما الذي تسبب بالحليب الأم؟ الزوج، فهذا الزوج لو عنده أربع نساء وهذه البنت رضعت من واحدة، كل أبناء النساء هذه كلهم إخوان لهم الرضاع، واضح؟ إذن الأب من الرضاع خلصنا منه، وإن على الأخ من جميع الجهات، الابن من الرضاع واضح، امرأة رضعت واحد يعتبر إيش؟ ابنه من الرضاع، العم من الرضاع نفس الشيء، هذا والدها من الرضاع، أخوه عمها من الرضاع، الخال من الرضاع، أمها من الرضاع عندها أخت تعتبر إيش؟ لا عندها أخ يعتبر إيش؟ خال، أنت وياي مو وياي، خال من الرضاع، ابن الأخ أخوها هذا من الرضاع له ابن أخ، أختها من الرضاع لها ابن من الرضاع، واضح؟ إذن محارم المرأة سبعة من النسب مثلها من الرضاع، أربعة من المصاهرة، نشوف الآن المصاهرة الزواج، أب الزوج، أب الزوج، ابن الزوج، ابن الزوج، زوج الأم، زوج البنت، أب الزوج، ابن الزوج، زوج الأم، زوج البنت، أب الزوج. المرأة الآن تزوجت شخص أبوه، نحن نقولها بالكويتي عمي، طبعا مو عم، محرم المحرم محرم، وين على، وين على، يعني أبوه وجدة إلى آخره، واضح؟ ابن الزوج، امرأة تزوجت رجل له ابن من غيرها، يعتبر إيش؟ محرم. إيش قلنا؟ زوج الأم، زوج الأم، هذه أمها، أبوها متوفى مثلا أو مطلق امرأة أمها، فتزوجت شخص، هذا الشخص يعتبر محرم، محرم أبدي ولا مو أبدي؟ أبدي، أبدي، البنت أبدي. زوج البنت، هذه المرأة عندها بنت، تزوجت شخص، هذا الزوج، هذا الزوج زوج بنتها، يعتبر إيش؟ محرم. بالنسبة للموضوع أبدي، بالنسبة للمحارم، العقد على القاعدة عند العلماء، العقد على البنت، العقد على البنت يحرم الأم، والدخول بالأم يحرم البنت، العقد على البنت يحرم الأم، والدخول بالأم يحرم البنت. أنت الآن كتبت كتاب على فلانة، مباشرة أمها إيش؟ حرام عليك، حتى لو طلقت البنت تحريم أبدي. عقدت على امرأة، حتى هو بالإجماع، بالإجماع العقد على البنت يحرم الأم، الدخول بالأم يحرم البنت. أنا تزوجت، عقدت على فلانة عندها بنت، لم أدخل بها، طلقت الأم، أتزوج البنت؟ يجوز، ما حصل دخول، واضح؟ ها؟ تأخذ البنت بنص القرآن، بنص القرآن إيش قال الله عز وجل؟ ها، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ها، وأمهات نسائكم. الآن إحنا إيش قلنا الآن؟ قلنا المصاهرة، زوج إيش؟ لأن عندي سؤال أنا، زوج، زوج الأم، صح؟ زوج الأم، زوج الأم، وإن علا ولا وإن علت؟ زوج الأم وإن علا، صح؟ يعني زوج الأم وزوج الجدة، يعني هذه الآن أمها تزوجت من شخص، هذا الشخص زوج أمها، محرم؟ محرم. جدتها تزوجت من شخص، محرم؟ محرم، محرم، محرم. إذن زوج، زوج الأم محرم، أبو زوج، أبو زوج الأم ليس محرم. زينب، اسمعي، اسمع، زينب، زينب أمها عائشة، وياي أبوها متوفى، عائشة تزوجت محمد، وياي محمد زوج أم زينب، محرم؟ محرم. محمد أبوه أحمد، أحمد ليس محرما لزينب، أب والد زوج الأم ليس محرم، لكن أم زينب عندها زوج، زوج جدة زينب، محرم؟ محرم. المرأة محرمها زوج أمها وزوج جدها وزوج آسف جدتها زوج أمها وزوج جدتها وزوج أم جدتها وإن علت. واضح شيء؟ اكتبها. ماشي، خلصنا الآن من المحارم. طبعا المحرم الأول هو الزوج، لذلك ما فصلنا فيه. قال: فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. فمن فرط حتى مات، فرط في الحج قد توفرت فيه شروط الحج وله ترك، أخرج عنه من ماله حجة إيش وعمرة، هل هذا خاص في من وصى؟ واضح؟ ما هو شرط، ما شرط، ما دام لم يحج وقد وجبت فيه شروط الحج. لأن لو فرضنا إنسان عاجزا عجزا مستمرا، عاجزا بماله وبدنه، هل وجب عليه الحج؟ هل يحج عنه؟ يحج عنه؟ ليش؟ فيها خلاف. الصحيح أنه إيش؟ يحج عنه إن كان له تركة تؤخذ من تركته أو يتبرع بها إيش أبناؤه، لكن ها بعد وفاة طبعا. لكن القول بأن ليس عليه الحج قول وجيه، لأنه لم يجب عليه الحج أصلا، لم يجب عليه. شوف الآن الصوم، الصوم هذه المسألة ممكن تذكرونها. إنسان مريض في رمضان، مريض في رمضان وأفطر 10 أيام ومات في رمضان، سؤال: هل وجب في ذمته الصوم؟ هل يقضى عنه؟ لا، ما يقضى عنه طبعا، بوجوب ما يقضى عنه، ما يقضى عنه بالإجماع، ما يجب عليه بالإجماع، لأنه لم يتمكن من القضاء. هو هل تمكن من القضاء؟ فهذا لم يجب عليه الحج أصلا، فإنه لا يحج عنه، وليس عليه، وليس عليه إثم، وليس عليه إثم. قال: ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما، ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم ويجزئهما. هذا ذكرناه. لا يصح الحج من كافر، قلنا لأن الحج، لأن الإسلام شرط إيش؟ شرط صحة. ولا مجنون، لأن العقل شرط صحة. يصح من الصبي لأنه ليس شرط صحة، ويصح من العبد، لكن لا يجزئهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. ويصح من غير المستطيع. كيف يصح من غير المستطيع؟ شخص عاجز بدنيا لكن تحامل على نفسه ومشقة وذهب به إلى الحج وحج، يصح؟ يصح، لأنه توفرت فيه الشروط الحج. والمرأة بغير محرم ويجزئهما. لو خالفت المرأة وذهبت بغير محرم، نقول عليك إثم السفر بلا محرم، لكن الحج صحيح ومجزئ، لأن وجود المحرم ليس شرطا في صحة الحج، ليس شرطا في صحة الحج. قال: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو نفله، يعني انتبهوا هذه الجملة فيها تقدير، أو عن نذره أي حج عن نذره، سجلوها لنا مهمة، أو نفله أي حج نفله، نفل حج عن نفله، ولم يكن حج عن نفسه أو حج عن نذره، يعني هو حج عن نذره، الواقع أنه حج عن نذره، أو حج نفله. واضح؟ الأولى حج عن غيره، هو ما حج عن نفسه، واضح؟ أو حج عن نذره وهو لم يحج عن نفسه حجة الإسلام، أو حج نافلة وهو لم يحج حجة الإسلام، واضح؟ ثلاثة أمور. وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره، لأن الواجب في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيله هو أن يحج الإنسان عن إيش؟ عن نفسه. والرجل الذي قال لبيك عن شبرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا دليل المسألة هذه. فلو ذهب الإنسان حاجا عن غيره تحسب حج عن إيش؟ نفسه، وهو لم يحج عن نفسه، أو حج لأنه نذر أن يحج تحسب حجة الإسلام، أو حج ناوي النفل تحسب حجة الفرض. كل هذا استدلال بهذا الحديث. قال رحمه الله باب المواقيت. تفضل. ما حبيت قطعك بس. تفضل. صار عندك أسئلة كثيرة. بس بشرط الاستطاعة، يعني نحن بالقدرة المال والقدرة الجسد، يعني الحمد لله يمكن كنا بنقدر، بس ما في شروط للدولة. يعني غير مستطيع. غير مستطيع. طيب داخل السعودية في كثير ناس، يعني السعودية مثلا بتحدد للداخل لنفرض مليون. غير مستطيع. مسألة سؤالي إنه هذه اللي بروح متهور، هل سقطت عن الحج؟ تسقط عن الحج كل من، شوف عندنا فاهمك، أنا عندنا قاعدة، كل من توفرت فيه شروط الحج فحجه صحيح وإن خالف. المرأة الآن خالفت ولا ما خالفت بدون محرم؟ خالفت. هذا خالف الأنظمة وحج من تحت لتحت، وهذه نقطة أبد حنا نفهمها. ما خالف، خليني أفصل. هل يصح للإنسان أن يبدأ حجه بنقص؟ أنت الآن رايح الحج، تبي نقص ولا تبي كمال؟ ليش تبدأ بنقص؟ إيش يفعل الناس اليوم؟ يذهب ما عنده تصريح، خصوصا السنين الأخيرة تشديد، إيش يسوي؟ يلبس ثوب ويذبح إيش؟ فدية. إذا ابتدأ الحج بإيش؟ بنقص. هذا شيء غريب. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور، يقول علماء الحج المبرور لابد يتوفر فيه خمس أوصاف: أن يكون خالصا لله، موافقا للسنة، الحج المبرور خالصا لله موافقا للسنة بمال حلال، يأتي بالواجبات، يمتنع المحظورات. أنت تظن يعني أي واحد يحج حج مبرور؟ لا، أول شيء لله، مو لما يرجع البيت يحط لافتة عند بعض في بعض الدول الحاج فلان موجود عندكم الحاج فلان. ليش يا أخي؟ ليش تتباهى بالحج ولا تحط لون أخضر ولا كذا؟ حج لله، لا يريد به جزاء ولا شكورا، موافقا للسنة. كم من الحجاج اليوم يخالف السنة في الحج؟ كثير. الحج المبرور بمال حلال. من أغرب الأسئلة، وهذا يدل على تناقض بعض الناس، تناقض عجيب، يقترض من البنك قرضا ربويا ليحج لبيت الله الحرام. الله أكبر، شيء غريب. الربا من أكبر الكبائر، يعني يرتكب أكبر الكبائر يقول أتقرب به إلى الله. تتقرب به بالمعصية؟ ثلاثة أربعة، يأتي بالواجبات، خمسة يمتنع المحظورات. هذه من المحظورات، أنت تتعمد ترتكب المحظور، وهو لبس إيش؟ لبس المخيط من الثياب وتدخل فيها، فتبدأ بالنقص وحج المرور وما مرور، كل هذه مخالف. فالإنسان إذا استطاع يحج، ما استطاع لا يحج. هو يتحمل إثم مخالفة الأنظمة، الموت لا تزر وازرة أخرى، لكن هو متسبب لا شك. يعني بعض الأخوة يقول ليش السعودية تمنع هذا مسلمي؟ يا أخي هذا تنظيم، لو فتح المجال بلا عدد ممكن؟ ما يصير، ما يصح يعني. فهذا التقنين في الأعداد للأعداد لمصلحة الحجاج. لو قالت السعودية الله 20 مليون يحجون، ممكن تصير مقتلة. طيب حج عن غيره بنفقة غيره لم يحج عن نفسه؟ حج عن غيره بنفقة غيره يعني ما يصح، يصح عن نفسه حتى لو كان دون الثاني يدي له نفقة، يعطيه فلوس دين. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه يعني شيخي ما يكون في اشكال بالنية، انما العمل بالنيات. حضرت الحج وما حجت عن نفسي ورويت الحج لفلان وانتهى الحج، فكلام المؤلف يقع حج عليه ما يقع الحج عن فلان. نعم صحيح. بس ما يكون في اشكال بالنية. ما في اشكال، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث شيخي تبدلت النية، النبي صلى الله عليه وسلم نبه الحاج وغير نية، انما عمله بالنيات. لكن الان انتهى ما يكون في اشكال بالنية. لا ما في اشكال، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ولم يجعل هذه الحج لشبرمه، لم يجعلها لشبرمة. فاستنبط العلماء من هذا أن الإنسان لو حج عن غيره فإنه لا يصح، لا يصح حتى لو تغيرت النية، لأنه لم تنعقد للغير، يعني هم علتهم لم تنعقد للغير هي. طيب ندخل في المواقيت. المواقيت جمع ميقات. الميقات هو ما حدده الشرع وقتا للعبادة من زمان ومكان، ما حدده الشرع وقتا للعبادة من زمان ومكان. ولذلك هناك ميقات زماني وميقات إيش؟ مكاني. الميقات الزماني هي أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، ما هي؟ شوال، ذو القعدة، ذو الحج. هذا المواقيت إيش؟ زمانية. متى يبدأ الحج؟ من واحد شوال. فلو أن إنسان ذهب إلى الحج في واحد شوال واعتمر بنية التمتع وجلس في مكة إلى يوم الثامن من ذي الحجة وأحرم بالحج، هل يصح حجه تمتعا؟ نعم، لأنه ابتدأ من أشهر الحج. شخص ذهب في رمضان ناويا حج التمتع، اعتمر في رمضان ثم جلس إلى يوم الثامن من ذي الحجة ثم أحرم بالحج، هل يصح حجه تمتعا؟ لا، يصبح إيش؟ مفرد. تصبح هذه العمرة، لأن العمرة السابقة هل كانت في أشهر الحج؟ لا. هذا معنى قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات. سؤال: شخص أحرم قبل غروب شمس آخر ليلة من رمضان وبعد الغروب دخل شوال ولا ما دخل؟ دخل شوال، اعتمر بعد الغروب، عمرته هذه رمضانية ولا شوالية؟ رمضانية، لأن العبرة بالنية بالإحرام، واضح؟ فهذا لا يعتبر متمتع. طيب المواقيت المكانية حددها النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة، واليمن يلملم، ولنجد قرن، وللمشرق ذات عرق. فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها، ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون العمرة من الحل. كل هذه مذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. الحليفة تصغير كلمة حلفاء، نبت، وهو أبعد المواقيت، أكثر من 400 كيلو عن مكة. وكان ذو الحليفة خارج المدينة، هو تقريبا 7-8 كيلو، الآن هو داخل المدينة. ويسميه الناس اليوم جهلا أبيار علي. لماذا يسمى أبيار علي؟ قالوا لأن عليا رضي الله عنه قاتل الجن في هذه الآبار، وهذا ليس له أصل. فعلي رضي الله عنه لم يقاتل الجن لا في البير ولا في البحر ولا في البر، واضح؟ إذن هذا لا أصل له. إذن التسمية الصحيحة إيش؟ ذو الحليفة. قال: ولأهل الشام الجحفة. أيضا الجحفة هذه قرية قد خربت الآن، ويحرم الناس اليوم من رابغ، مدينة في السعودية تسمى رابغ. قال: ووقت لأهل نجد قرن، قرن اللي هو قرن المنازل اللي احنا نسميه اليوم السيل الكبير، السيل الكبير وهو أقرب المواقيت. قال: ولأهل اليمن يلملم، ويقال ألملم، وهذه أيضا قرية قديمة، والآن الناس يحرمون من مكان اسمه السعدية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة. هذا كلام المؤلف. قال: فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها. هذا معنى هن لهن ولمن أتى عليهن. ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه. تذكروا احنا قلنا الآن هذه هذه هذه هذه مكة نحط عليها دائرة، دائرة المواقيت، ميقات أهل المدينة، ميقات أهل الشام، ميقات أهل اليمن، ميقات أهل نجد، دائرة. الآفاقي، من هو الآفاقي؟ مسكنه خارج، لا يجوز له أن يتعدى هذه المواقيت للحج والعمرة إلا إيش؟ إلا محرم. واضح؟ من كان دون المواقيت أين ميقاته؟ من مكانه. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، من غير أهلهن، حتى قال حتى أهل مكة يحرمون إيش؟ من مكة. واضح؟ إذن شخص يسكن في جدة، جدة ها يريد الحج، من أين يحرم؟ ما في خلاف. أنا أقول لكم جدة، شخص بيته في جدة يريد أن يحج، من أين يحرم؟ من جدة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، قال فمن كان دونهن، دونهن إيش؟ دون إيش؟ مواقيت، فمهله من أهله، يعني إحرامه يكون من إيش؟ من مكانه، من مكانه، حتى أهل مكة من مكة. انتبهوا الآن، عندنا إجماعين اتفق العلماء على أن أهل مكة ومن كان في مكة في وقت الحج إحرامه من أين للحج؟ من أين؟ من بيته. وإحرامه للعمرة لابد أن يخرج من الحرم. واضح؟ مسجد عائشة وغيره، يخرج من الحرم، يروح عرفة، عرفة حل، يروح الشرائع حل، يروح عائشة، عائشة ليش؟ لأن أقرب أقرب الحل هو مسجد عائشة، لكن عرفة حل. ليش؟ قالوا لا بد في النسك، انتبهوا، أن يجمع بين الحل والحرم، لازم يجمع بين الحل والحرم. فأهل مكة الآن يبي يعتمر، هو الآن في الحل ولا في الحرم؟ في الحرم، داخل الحرم. نقول له لازم أنت تجمع بين الحل والحرم، نأمره بإيش؟ يخرج إلى الحل. إحنا الحرم انتبهوا عندنا دائرتين، عندنا بينا كتابة، عندنا دائرتين، الحرم ودائرة المواقيت. الحرم حدود، من اللي يحددها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الحرم مو هو الكعبة، الحرم حدود، 7 كيلو من هنا، 6 كيلو من هنا، 10 كيلو من هنا. فتلاحظون أنتم اللي يجي من جدة أو من الطائف تشوفون علامة مكتوب حد الحرم، فهمتم؟ هذا حرم. الدائرة الأكبر الميقات. أهل مكة الآن داخل الحرم، نقول لهم لابد تجمع بين الحل والحرم في العمرة، شو نقول له؟ اخرج، أقرب الحل ما هو؟ مسجد عائشة اللي هو التنعيم. طيب واحد ما يبي يروح، واحد يبي يروح عرفة. أنتم تعرفون الآن المناسك، هذه مكة دائرة لازقة فيها منى، منى داخل الحرم دائرة، الدائرة الثالثة مزدلفة، مزدلفة داخل الحرم، الدائرة الرابعة عرفة، عرفة خارج الحرم. فأنا ممكن أخذ سيارتي وأروح لأي طرف مزدلفة، أطلع منها إلى عرفة وأنوي وأرجع، مو شرط مسجد عائشة، لكن مسجد عائشة كأنه أصبح ميقات أهل مكة، في مسجد وفي كذا، واضح؟ المهم في أي نسك بإجماع علماء أن نجمع بين إيش؟ الحلو والحرام. طيب في الحج ليش ما نقول الحاج يخرج إلى الحل؟ لأن راح يروح عرفة هو، صح؟ لأن من ضمن المناسك سيذهب إلى عرفة، هذه نقطة مهمة، واضح؟ كل من أراد أن يؤدي نسكا من حج والعمرة بإجماع علماء لابد أن يجمع بين الحل والحرم. فمن كان في مكة سواء من أهلها أو من غيرها في وقت الحج يهل ويحرم من مكانه، وأما العمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل. قال: حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم، قال: ويهلون العمرة من الحل، كما قلنا لكم باتفاق العلماء. قال: ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. شوفوا الآن الدائرة اللي سويناها احنا، دائرة الميقات، هذا الآن أهل المدينة يمرون على ذلك الميقات، أهل الشام يمرون على ذلك الميقات، أهل اليمن يمرون على ذلك الميقات، أهل نجد هذا الميقات. طيب أهل اللي هني بالنص، ناس ساكنين بعيد عنهم ذو الحليفة وبعيد عنهم السيل، إيش نقول؟ أقرب محاذة. عمر رضي الله عنه جاءه لما فتح الكوفة، فتحت الكوفة والبصرة، جاءوا إلى عمر رضي الله عنه في زمن عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن، وإنه جور عن طريقنا. تعرفون في السابق ما كان في شوارع، فيقول إحنا لما نأتي إلى الحج ما نقدر نروح قرن المنازل. فقال عمر: احذوا له حذوا، شوفوا الشيء المحاذي، فوقت لهم ذات عرق. شوف المؤلف ذكر ذات عرق، وقت لهم مكان اسمه ذات عرق، هذا في خلافة من؟ عمر. ولذلك اختلف العلماء من الذي وقت ذات عرق، عمر أو النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق، لكن هذا الحديث خفي على عمر رضي الله عنه، ففي عهده اجتهد عمر ووافق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من قبل عمر حيث وافق الشرع كما تعلمون في الحديث: وافقت ربي في ثلاث. فعمر يجتهد ثم يوافق شرع الله عز وجل، فهذا هو الراجح كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. كم قبل الأذان يا شيخ؟ كم بقي؟ ثلاث دقائق أسئلة، إذا عنده سؤال. لا يشترط المحرم، السؤال يقول: نساء أهل مكة هل يشترط المحرم؟ لا، المحرم يشترط في السفر. ولذلك لو أن شخصا مشغول في الحج ما يستطيع يذهب الحج، فذهب مع نساء محارم وأوصلهم إلى مكة، أمنهم ثم رجع إلى الكويت، ثم في نهاية الحج ذهب وأرجعهم إلى الكويت، يصح، لأن المهم أن يكون المحرم إيش؟ في السفر. المهم أن يكون المحرم في السفر. فنساء أهل مكة لو حجت بلا محرم يصح حجها ولم ترتكب إثم. مثلا لو ابوي مريض، لو الوالد مريض وبامكاني، انا مثلا رايح حج عن نفسي، بس بامكاني اعطي فلوس لواحد ثاني ما بعرفه الحج، حج عن ابوي، لو واحد ثاني ما بيعرف يعني اعطيه فلوس، بس هذا الشخص حج عن نفسه يجوز، لكن احنا نقول انت لابد ان تعطي المال لشخص ثقه. اليوم تروح مكه في الحج تمشي يقول لك حج إنابة، حج إنابة، شخص لا تعرف يعني ما من هو، ما أمانته، ممكن يأخذ الفلوس منك ويأخذ من فلوس من فلان وفلان، يجمع بالحج 10,000 دينار ويغتني. كيف هو يقول له الابن يريد أن يحج؟ هذا سؤال غير، سؤال ثاني. نعم، لا، سؤال يقول شخص لم يحج عن نفسه، عنده مال ووالده لم يحج، يدفع المال لأبيه؟ لا، يجب أن يحج إيش؟ عن نفسه هو. حسنت، هذا سؤال جيد، يجب أن يحج عن نفسه هو. هذا قول، وهذا ابن تيمية يفتي فيه رحمه الله، أن المرأة إذا كانت من القواعد وحجت مع رفقة مؤتمنة، لكن هذا يقول ليس يخالف الدليل، قول موجود عند الفقهاء. لا، ما يجوز، نحن لا نتبع العلماء شيخ، نحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا لما أقول لكم أعرض الأقوال من باب العلم، أقول لك في قول مو تختار اختار الإجابة الصحيحة، لا لا، ما اختار الأقوال، هذه ليس كلها صحيحة. بعض الأخوة يقول كل المذاهب صحيح، لا مو صحيح، المذاهب محترمة لكن نتبع إيش؟ ما يوافق الدليل الشرع. غفر الله لي ولهم ولك والسامعين. لا، أي داخل ميقات، داخل ميقات، إيه؟ جدة قريبة من الحرم، فهو ميقات أهل جدة، يعني ميقاتهم بيوتهم. لكن أنت جاي من الكويت الطب بجدة بدون إحرام ما يجوز، ما هو ميقاتك هو. سؤالك هل يجوز تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟ عند جمهور العلماء يجوز، لكن لو نظرنا في الأحاديث وهدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يكونوا يكثرون من العمرة في السفرة الواحدة. عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، فقيه الحج، رأى أناس يخرجون من مكة إلى التنعيم ثم يعتمرون ثم يرجعون ويعتمرون يرجعون، إيش قال؟ قال لا أدري هؤلاء أيؤزرون أم يؤجرون. شوف الفقه، أيؤزرون أم يؤجرون، يعني ما أدري، يقول هذا أجر ولا وزر، لأن أمر غريب عليه، هو تلميذ ابن عباس، أمر غريب عليه. اليوم كان عندنا احنا عامل احدى الجنسيات ودنا حج مرة، يمكن اعتمر 15 مرة، يمكن يعني هو قال بذلك بعض العلماء ليس إجماعا عشان من باب العلم، لكن لم يثبت، هو دليلهم الوحيد هو فعل عائشة رضي الله عنها. تعرفون عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة فحاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقران، راح يجينا إن شاء الله بكرة القران والتمتع، قرنت. وتعرفون القران دخل الحج بالعمرة، يعني مو عمرة مفردة، صارت العمرة والحج مع بعض. فلما انتهى الحج جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يطيب خاطرها، فقال لأخيها عبد الرحمن اذهب بها إلى التنعيم، وهنا سميت تنعيم مسجد عائشة، فذهب بها إلى التنعيم وأحرمت واعتمرت. قالوا هذا دليل على العمرة ثانية. نسأل سؤال، لماذا لم يعتمر عبد الرحمن معها؟ أليس الصحابة حريصين على الخير؟ لماذا هي لم تكرر العمرة في حجة أخرى؟ لماذا الصحابة الآخرين لم يكرر العمرة؟ فهمتم الفرق؟ ومع هذا من كرر العمرة أنا لا أنكر عليه، لأن أكثر علماء يجيزونها، لكن تسألني أنا أقول هذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر في حياته، ولا عمرة كررها في السفرة واحدة. لو كان سنة والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، يعني فرصة أن يذهب إلى مكة ويعتمر أكثر من مرة، صح ولا لا؟ وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال في سؤال. مصري ما شاء الله أسئلتهم لطيفة مثلهم. السؤال يقول يريد أن يحج عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب لماذا تحج عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تحبه؟ هل هناك صحابي حج عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ في؟ ما في. هل أهل النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ابن عم علي رضي الله عنه أو فاطمة بنته أو أزواجه في واحد حج عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه قضية مهمة جدا، يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ادعاء، لو كان خيرا لسبقونا إليه. ثم تتحج النبي صلى الله عليه وسلم لما تريد له الأجر؟ تريد له الأجر؟ هو مغفور الذنب عليه الصلاة والسلام. ها؟ أنت تبحث عن نفسك. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون موافقة للشرع. اليوم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يوم 12 ربيع الأول إيش يسوون؟ يحتفلون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. تقول ليش تحتفل؟ قال يا أخي أنا أحب الرسول. هذا خلاف محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ولا لا؟ عندكم شك في هذا؟ هل في صحابي واحد من 100,000 صحابي احتفل بالمولد؟ ما تأتي أنت بعد 1400 سنة تقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل. هل هو صلى الله عليه وسلم احتفل؟ ما هو أولى؟ فهذه قضية مهمة في حب النبي صلى الله عليه وسلم. من الشافعي يقول من استحسن فقد شرع. ما يصير نستحسن عبادة وتعليل بالكيف، واضح؟ بالكيف احنا بالشرع. ودائما احنا نقول القرآن والسنة نفهمهما بفهم من؟ الصحابة. ما يصير تفهم انت على كيفك، نشوف لأنهم شاهدوا التنزيل القرآن وعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعرف من القرآن والسنة. فإحنا لابد نعرف فقه الصحابة. فلما الصحابة لم يعتمروا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحجوا عنه، عرفنا أن هذا هو الخير. واضح؟ آخر سؤال. هل يجوز أن يذهب أجر عمره لأكثر من شخص؟ لا، العمرة يعتمر عن شخص واحد أو هو يعتمر عن نفسه، ما يدخل يعني شخص آخر مع العمرة، ما يدخل. أحسنت. ما معنى من سن سنة حسنة؟ من أحيا سنة. تعرف هذا الحديث كيف كان قصته؟ تعرف النبي صلى الله عليه وسلم جاء وفد فقراء، خليكم وياي، فقراء، قال من يتصدق على هؤلاء؟ الرسول يقول صلى الله عليه وسلم تصدق على هؤلاء. فالصحابة واقفين ما حد تصدق، فجاء شخص ورمى إيش بمال، ثم جاء شخص تصدق، ثم فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من سن في الإسلام سنة حسنة. هل الصدقة جديدة هذه ولا موجودة في السابق؟ موجودة، فأنا أحييتها. هل المولد هذا كان موجود وأنت تحييه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعله؟ جاوبني. الصحابة فعلوا؟ إذا من سن سنة يعني أحيا سنة كانت موجودة. واضح؟ من سن السنة، لكن سبب الحديث لازم تفهمه، متى قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح؟ بعدين خل الحديث هذا، أنت تريد تحتفل من مولد صح؟ عبادة ولا عادة هذه؟ مش عبادة، ما فيها أجر، ما فيها أجر. طول بالك، لما احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم عادة ولا عبادة؟ يعني ما فيها أجر العادة، ما فيها أجر العادة. أنا أسألك، إذا كانت عادة ما فيها أجر ليش تسويها؟ أنت تريد تتقرب إلى الله بالمولد، عبادة لو مو عبادة؟ قول عبادة. هل يجوز أن تتعبد لله بما لم يشرعه الله؟ خلاص. هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم هو بمولده؟ جاوبني، ليش ما احتفل؟ ليش أنت تحتفل وهو لم يحتفل؟ لماذا الصحابة الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفلوا؟ عندك جواب؟ ما في جواب. اللهم صل وسلم على محمد.